تدري وش أسباب حزني والتعب والشقوة؟ نظرات حب تموت وكل بها ولا ما خدت منك سوى لمسة يدين ولقوا، والقلب في شوف عينك ما صفى الجولة. الهجر سكة جمر والوصل مثل الوقوة، لولاك غالي ما شفت دموعي محولة. غاب الوصل من ورا غم الجفا والتقوى، ولي على دري ما نل للجفا خولة. لا تحسبني سامح غيبتك ما قوى، بيني وبينك كلام وجلسه مطولة. الدمع ما قد سمعت انه لحوال رقوى، قطعت كبد الرجا وجروحك مهولة. أسقيت قلبي أمل لو كان ما ينسقوا، ولو الحنايا من جروح الغرم فولة. أغليك كثر العتاب اللي ما بين أصدقوا، واشرحك كثر القهر في عيون متولة. حسبي عليك وحاسبي فيك حب النقوى، تعبت وانا اتصل وارقامك محولة. خطاك ضيع غلاك الحق على اللي بقوى، قدام تالي غلاك ضيع مثل أولى. قدام تالي غلاك ضيع مثل أولى.